إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار فاللهم اجعل كامل صلواتك وزواهر تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته وشريعته ودافع عنها إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة حتما تكون في النار نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار وما فيها نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي هذه النفوس وهذه الأنفس التي بين أيدينا الآن وأن يزكينا وأولادنا وأحبابنا وكل من له حق علينا من علمائنا وآبائنا وأمهاتنا وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو ذنب أو سهو أو نسيان وأن يجازينا جميعا بالإحسان إحسانا وبالعصيان عفوا منه وغفرانا وأن يتوفانا جميعا ونحن بين يديه ساجدين إيمانا قلوبنا عامرة بالإيمان أبداننا عامرة بالإيمان نفوسنا زكية خالصة من كل شوائب الشرك والكفر نسأله جل وعلا ألا يتوفانا أبدا وفي إيماننا حبة خردل من شرك أو من كفر أو من بؤس أو من شقاء أن يميتنا على التوحيد الخالص وعلى السنة الطاهرة إن ربنا ولي ذلك ومولانا. بداية أرحب بكم في بيتكم في مكانكم في ضيف عليكم أسأل الله عز وجل أن أكون ضيفا ثقيلا وأن أكون يعني كده مع بعضنا زي ما احنا قلنا قبل ما نسافر إن احنا عايزين نبدأ كده سلسلة حلوة وبفضل الله أخ اتصل بي وأنا في السعودية فقلت له والله وأنا قاعد عند الرب أخ طارق يعني أنا مش مين فقلت له والله وأنا في الرب جاءني كده النبي ربنا سبحانه وتعالى كده يعني يقول اتكلم في ايه او اعمل ايه صفات يحبها الله ورسوله. ايه رايكم في العنوان ده؟ هنتكلم كده في صفات يحبها الله ورسوله، يعني نجمع 21 صفه عشان اخر صفه هي علو الهمه. علو الهمه دي بقى ممكن نقعد نتكلم فيها لو احيانا الله 20 سنه. ممكن تتكلم في علو الهمه دي بقى في كذا وفي كذا وفي كذا في كل سبل الحياه ومناحي الحياه. إنما صفات يحبها الله ورسوله كما بينا قبل ذلك وكلنا نسمع الحديث إن الله يحب معالي إن الله يحب معالي الأمور يكره سفسافاء أو استفسافاء ما بيحبش الأمور البسيطة التعبانة دي دائما تلاقي في الدين الإسلامي من أول من هاجر من أول من أسلم من أول ما فيش حاجة اسمها التاني رقم اتنين في الإسلام بيبقى مهمل شوية مش مهمل يعني لا ربنا بيحبك إنك تتنافس عن الأول حتى نبيك صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه ليه؟ في الدرس ربك بيحب العبد الطماع في كرم طمعان في رحمته ليه؟ لأن عطاء الله لا حدود له صح ولا لا؟ وكرم الله لا حدود له وغفران رب العالمين لا حدود له فالإنسان حتى إن إبليس لما نزل الجنة يقسم على رب العالمين لأغوينهم ما فيقول الملك جل وعلا وعزتي وجلالي النهارده اول لقاء هيبقى معانا في 21 صفه اللي هي الصفات اللي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد ان تكون في النصف، مش هتجيب صفات موجوده في بلاد الوقت الوقت، لا ده صفات انت ما تنفعش تبقى وسط من غيرها. ينفع نجيب واحد مسلم ونكلمه عن الصلاه؟ والله عيب عيب لما تجيب مسلم وتقول له يا اخي صلي. ولا مسلم ايه ينفع تجيب مسلم تقول له بتوضى وشك قال لا اله الا الله؟ ازاي؟ دي ثوابت، ثوابت عندك المفروض انت ما تحدش عنها يمنا ولا يسرا. هنجيب لك 21 صفه بفضل الله تبارك وتعالى ربنا المعين قائلا للمستمعين ربنا يعيننا على ان وفق في هذا اختيار المواضيع ويعينكم جميعا من هذا البلد الطيب المبارك ما ينفعنا الله به في الدنيا والاخره. التزكيه، سمعت عن كلمه التزكيه ذا كده؟ قد افلح من زكاها. يبقى التزكيه دي بتاعت المفلحين، وخاب من دساها. الله، يبقى دساها دي من ايه؟ من العقاره، مش من الصفاء، مش من الطهاره. التزكيه دي زكاة، التزكيه طهر عفاف تطهرهم وتزكيهم بها. هتنظف هذه الاموال وتنظف. كنا زمان لما نمر على الشجرات تلاقي الفلاح بيقطع الشجره كده يقول ايه؟ ده بيبوظوا الشجر، الناس بتقطع الشجر كده ليه؟ اما كبرنا وتعلمنا كنا لا، ده بيزكي الشجره. بيزكيها يعني ايه؟ يعني بيقطع الصوص الزاني اللي فيها عشان الشجره تستفاد من كل اللي طالع من الارض، تقوم تفيد بتمر او ببلح اكثر واطيب واعظم. يبقى انت لما تنكر تشيل الزهاد والخبث يحصل ايه؟ تزكي هذه الشجره وتخلى وتخلى. كذلك نفس الانسان، الانسان له قلبه ككوب ماء، بس كوب فاضي بيستلم كده. كل مولود يولد على ايه؟ توحيد صافي، على الفطره السليمه. اول ما يبدا في الدنيا يتعاطى، بص لها ابوه بيدخل في البيت، بدا يجيب القلم ويحط ابوه زي ايه؟ سابوهم بيعمل. بدأ يشوف البنت تشوف والدتها بتحط روج، تروح تجيب الروج وتعمل ايه؟ وتعمل ايه؟ الطبائع المكتسبة بقى، الطبائع الايه؟ المكتسبة اللي الإنسان بيكسبها في هذه الحياة. يقول لك من شابه أباه ما ظلم غلط. لا، عندنا في دين الإسلام بقى لا، من شابه أباه لا، وإلا كان كل واحد يبقى شابه أبوه. يبقى عمرو بن العاص ما كانش يسلم، عكرمة بن أبي جهل ما كانش يسلم، خالد بن الوليد ما كانش يسلم، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، أبو جهل. في أعنف من الثلاثة دول في الكفر ابنهم مين ومين ومين؟ عكرمة كاتب الوحي. عمرو بن العاص أسلم الناس وآمن عمرو. أنا بعد كده صلى الله عليه وسلم. شو الثالث بقى؟ خالد بن الوليد سيف من سيوف الله، سله الله مع المشركين. الثلاثة من عمالقة الإسلام اللي هم سموا اللي النبي ومع ذلك أباه مين؟ يبقى من شابه أباه ده مش تبعنا في الإسلام. ليه؟ لأن الكوب ده هو أنت مطالب كل شوية بتزكيه. تزكيه يعني إيه؟ يعني تفضيه. عايز أشرب شاي؟ عايز أشرب لبن؟ وفي كوباية قدامي كده، ببص على الكوباية أول، أصلا جبت الكوباية وترميها على الشحلات، ببص فيها لقيت فيها تلت شاي وهو ممسكة كده في الحنفية فيها الدنيا إيه؟ غزلتين وخلخات وعاملة ونضفها بعدها نحط فيها اللي أنا عايزه بقى، لبن أو عصير أو شاي أو جاز. على النظافه. ليه؟ اسمها التشريح، اخليها من الشوارب. قلبك ده عايز كل يوم تخليه من الشوارب. اخليه من ايه؟ الصلوات الخمس الوقت. شوف ازاي؟ صلوات خمس. وبعدين استغفار، استغفر الله. وبعدين تسبيح. وبعدين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سيد الاستغفار الانسان لما حافظينه؟ اللهم انت ربي لا نظف. وبعدين ابدا انظف بالاستغفار، انظف بالتزكيه ده هي، وابدا ايه؟ حط بقى التحليل. قال لك ايه؟ التزكيه هي التصليه قبل التحليل ليتم في القلب هو الايمان بينمو بينمو من ايه؟ هو الايمان حاجه واقفه ولا بتكبر وتظهر؟ تكبر وتعلو بالطبع وتظهر وتندرس بايه؟ بالمعصيه. الايمان كده بيكبر وبيظهر، يقوى ويضعف، يزيد وينقص بالطاعه والايه؟ والمعصيه. فكأن الانسان عباره عن كوب، بهذا القلب كوب يمتلئ ويفضي، يمتلئ ويفضي، يمتلئ ويفضي، يمتلئ بالطاعه ويفضل ايه؟ بالمعصيه. الذنوب والمعاصي كوان نقطه سوداء، القلب ده ابيض وجميل. يوم كل الانسان ما يذنب ذنب نكت في قلبه نكته ايه؟ سوداء. نقطه مش نكته، لا نكته. ايه سوداء؟ نقطه. وبعدين تيجي نقطه على معصيه ثانيه، نقطه على ذنب ثاني، نقطه. بعد تيجي فجاه نقطه، نقطه. هات انت ورقه بيضاء وهات انا مسك، اقعد نقطه جنب نقطه جنب نقطه جنب نقطه. وبعد شويه بص على الورقه البيضاء كده هتلاقي كلها بقت ايه؟ بقت سود. القلب يبقى كده بقى اسود. طب يا رب خلاص؟ كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لو مات على كده انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولو عجبوا ثم انهم لصالوا الجحيم بظلم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. ده كسبكم من حياتكم الدنيا، هو ده اللي انت عملته. وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم ايه؟ يظلمون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم بالظلم. يبقى الانسان التعامل مع الله تبارك وتعالى لابد ان يكون بهذه الطريقه. انا قلبي النهارده مش كقلب محمد صلى الله عليه وسلم. ده سيد النفوس الزكيه هو النبي محمد صح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يخلي القلب كل يوم 70 مره 100 مره بالاستغفار، يتوب الى الله ويستغفر الله في اليوم 100 مره او 70 مره. من اي ذنب؟ يبقى انا سيئاتي كلها تبدلت الى حسنات أكثركم حسنات. مفهوم بيرجو إلى عطاء الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. أنا مطلوب مني أزكي هذه النفس، والمعتاد أن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا بعد أن يزكيه. تلاقي كل نبي يقول لك حبب إليه الخلاء، يخرج يبعد عن الناس، وكأن يعني ففي الناس أبدان وفي الدار كراهته، وفي القلب صفر للحبيب لو صفر. طب من لا يصفر؟ نادر لما يجيب حبيب صفر. أي أعدم إلا جلسة المساجد إخواننا والله. والنهارده جلسة المساجد برضه في بعض الدخل، بعض النغش، ها؟ في بعض المساجد في الجلسات والاستراحات في في في المقارب في في في. إنما كنت زمان تقعد المسجد هو المكان الوحيد اللي ما فيش معصية. صح ولا لا؟ مفيش غيبة، مفيش فيه نميمة، مفيش ظلم، مفيش بهتان. تخرج الشارع أول ما تقف على باب المسجد، أول ما تخرج على باب المسجد تلاقي الزلم معصم أبلاد تقول لك إيه؟ هلم إلي اشتقت إليك. تعال طلعت فين سيدني بالك ربع ساعة قاعد في الطهارة. تقول يا ريتني قعدت في المسجد طول اليوم. ربك قال لك لا، العمل ده لا تشتغل وسع وسع، وتعالى تاني واغفر لك اللي كان من ضر العصر. اشتغل وسع وسع، تعالى تاني واغفر لك اللي كان من العصر المغرب. اشتغل وسع. والله والله لو لم تخطئوا لاستقبل الله قوما غيركم يذنبون فيستغفرونه فيغفر الله لهم. علشان تحقق ان الله غفور رحيم لازم يغفر، يبقى لازم تغلط. لو ما غلطتش يستبدلنا، يشيلنا ويرمينا كده ويجيبنا عشان يعملوا ايه؟ يذنبوا ثم يستغفرونه فيغفر الله عز وجل لهم. عندي الناظر في الحياة العملية النهارده للناس طرف ان عندي فساد. فساد فين؟ كل واحد يقطع على ايه؟ لا، عندي فساد في احوال الناس مع الله. اولا في الفطرة، الفطرة متعكرة شوية. اتنين في العقائد اتعطلت شوية خالص. تلاتة في العبادات. أربعة في العقول. من العقول. يبقى أنا عندي أربع أحوال اللي هتكلم عليهم دقيقتين بس، دقيقتين بس لأني في أول مصطلح. نمرة واحد في الإيه؟ الفطرة. الفطرة السليمة دي لا تكون الفطرة سليمة. أنت أول إنسان بيقول اللي بتقول على الفطرة إيه؟ على الفطرة السليمة، مظبوط؟ بعد ثلاث ساعات من ولادتك، بعد ساعة من ولادتك الفطرة تتعكر. كنا زمان نقول الفطرة أول ما هما بيدوني في اسمها كده الله أكبر الله أكبر الله، مش كده؟ النهاردة بننسى. النهاردة حلقات وفرجالات ويا سلام سلم مع شربات، مش كده؟ ويلا وهدي الهدوء ولقيا بدا واعمل السبوع ولا ما يعملش السبوع ولا راجل جاي إلا من رحم الله. والخير كتير، الخير كتير. بس أنا نتمنى من الأمة الإسلامية 100%، مش عايزين 90% و10% عبقروا في الوقت. خصف الله الأرض بقرية من أجل واحد، عشان واحد بس عمل معصية. منع الله القطر من السماء على نبي الله موسى بسبب إيه؟ تعالوا يا جماعة لما نستسقي الأرض نشفت، مفيش زرع، مفيش أكل، مفيش شرب، هنموت. تعالوا لصلاة الاستسقاء، فيخرج نبي الله موسى في 70,000 من القوم، من 70 واحد، ويخرج لعب جلاليب ويعكسوها. ها صلاة الاستسقاء دي احنا متأكدين لو عملنا فيها مصابات محدش عارف يصليها، لأن الحمد لله عندنا مظلمين وعندنا شتاء والحمد لله ما بنصليش استسقاء، مش كده؟ الحمد لله نعمة. أسأل الله أن يديمها علينا. فخرج يا رب يا رب يا رب، فما ازدادت السماء إلا إيه؟ تقشفا وتقشعا. يعني إيه؟ السحب راحت بعيد، كانت تسحبيها هنا راحت بعيد خالص، واحدة هنا راحت بعيد خالص. يا رب أنا بقول اسقينا عشان تغلب السحب إلينا، تقوم السحب تبعد. يا رب دعوناك فما أجبت، استسقيناك فما سقيتنا. ليه يا رب؟ قال يا موسى إن بين أظهركم عبدا يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة به منعت المطر. يا سلام، واحد أمال 90 مليون في مكان، يعني واحد بس. يا رب تمنع نبيك موسى الكليم من قول العزم الخمسة، تمنعه من المطر. أي لأن ربك لسه بيقول في الآية أهو، فإذا نفخ في الصور فلا، ما مش هنسبح عبده بالمطر. قال مفيش عندنا انسان. لو اخطأ معاقب ومحاسب. انتم كلكم سواسية امام عبد الله تبارك وتعالى. يا موسى افرجوا بين اظهركم فبه منعتم المطر. خلاص بقى كده فضيحة. فيقف موسى على صخرة. يا ايها العبد الذي يمارس ربه بالمعاصي منذ 40 سنة. اخرج من بين اظهرنا فبك منعتم المطر. انت السبب فيه. اخرج. طب لو احنا جينا النهارده مين اللي هيوقف يقول اخرج؟ مين هجيب مين؟ عايزين واحد كده زي نبيل موسى واحد تقي يقف على الصخرة ويقول يا شعب مصر فلان مين هيقول مين اللي يخرج؟ ده هو أول واحد هيخرج المشايخ صح ولا لا؟ أول ناس هتخرج صدقوني والله أول ناس المفروض تخرج وتجدد كده وتزكي أنفسها وتحل من أول وجديد تخلي أول وبعدين تحلي وتجدد ولا مين والله يقول المشايخ للأسف للأسف يعني في زمن الغربة والبكاء اللي احنا فيه. فقال الرجل أخرج 70,000 فضح قدامهم بص يمين بص شمال مفيش ولا واحد خرج قال وكأن المقصود انا شكلها كده هي انا بقى انا اللي عملت كده. طب تعمل ايه لو خرجت دلوقتي هتبقى مشكله والناس تفضحني. فرح رفع كده اللي هي كده بتاعت الجلابيه والناس اللي قالت له وقال له يا رب عصيتك 40 فسطرت اتفضحت اليوم ماليش يا انت بقى يا رب لو سطرتني اليوم توبتي توبة النصوح انا تبت اليك والله ما انت عارف ابدا يا رب استرني يا رب ما تفضحنيش بس استرني المره دي وانا والله ما انت عارف ابدا. تجمع السحب من كل مكان ونزل المطر عليهم فسيدنا موسى انت عارف سيدنا موسى قال ايه بقى؟ الميه دي نزلت منين؟ يا رب سقيتنا وما خرج من بين اظهرنا احد. شوف العطاء الرباني الغريب اللي بره وزكاها في ثانيه يا رب انا كنت خلاص اسكون بقى شويه ما تفضحنيش. فقال يا موسى سقيتكم بالذي منعتكم به. هو العبد ده هو اللي دعا انت دعيت من قبل ما استجبتش له وهو دعا الان استجبت له وسقيتكم بالذي منعتكم به. قال يا رب ارني هذا العبد الدائب مستجاب الدعوه. قال يا موسى استره وهو يعصيني 40 سنة بالذي منعتكم منه. الفطرة السليمة إذا ربيت على التوحيد الخالص لله رب العالمين وما شابه شائب من الشوائب اللي انت شايفها في الدنيا دي ان تعالى يا ولد الأب النهارده بياخد ابنه ويوقفه قدام القبر ويعلمه الشرك وهو ما يعرفش. الأب النهارده بياخد ابنه ويعلمه يعاكس. الأب النهارده بيجيب لابنه محمول يعاكس من البنات بيجيب له فيه أغاني بيجيب في البيت الدش الاب اللي بيشيل البنت ويقف على الترابيزه ويطبل ويرقصها وهو اللي بيحزنها. يا عم الشيخ ما تشبعش ده لسه عيله صغيره. من شبع على شيء شاب عليه. موضوع منتهى. من شبع على شيء شاب عليه. يبقى الاب النهارده هو اللي بيتوه امام مالك امام دار الهجره يجلس في المسجد ذات يوم فاذا برجل يصلي. ركز في الحكايه الاول. راجل دخل يصلي ويصلي زي اللي بنشوفه. انا ساعات مش عارف بتصلي ببقى مستحي ان انا ابص عليه. والله مستحي ان انا ابص عليه. من مطر من الصلاه ما هيش صلاه. مش صلاه. طق طق طق طق طق من زمان بنصلي في مسجد كده في المسجد فيه دورة ميه زي كده ميضه. الميضه كده ومبوله كده على السلم. فاحنا واقفين بنستنى المبوله كتير انا عايز البوله فوق. ففي راجل اللهم ارحمه رحمه واسعه. من 20 سنة ولا أكثر من الكلام ده. وهو واقف كده وقف على المبولة حسبه الله الموضوع زاد بقى في ناس كتير. فبص لقى الميضة 4 حنفيات فضيوا في واحدة فضيوا. راح سايب جوه داخل وتوضى. حلو؟ اتوضى جنبه. فبعد ما اتوضى المبولة فضيوا راح خارج الجوة. فنعين عليه راح خارج الجوة راح على الجامع. الله أكبر فأنا بقى ده أبويا. فانا يقول له ما لحقتوش حد حاجه ولا عبرني صلينا بعد ما صليتوش عملنا حاجه فلان الله يرحمه. فبقول له انت عملت ايه؟ انت ما توضيتش ومشيت في الغد. قال لي انا ما توضيت يا نفس راسك ما توضيت. كل ما توضيت رجعت رحت على المبولة تاني. قال لي طب اعمل ايه؟ قلت له لما انت كده نقضت الوضوء تاني فانت المفروض يبقاش حاجه الوضوء يعني كده. قال لي انت يا كذا خشيت يعني انت يا كذا هتعلمني ده انا ابن ابوك يا قلت له بس غلط مع حاج فلان قال امشي يلا امشي قلت له طيب اه والله يا حسن قلت له طيب بس هو والله غلط وحرام انت كده ما توضيش صلاه قال لي انا بصلي عمري كده يا ابني هنا في عمره كده بيصلي معاه فالامام مالك واقف يصلي قال جالس في المسجد لقى واحد صلى ايه نقل الغراب الصلاه سريعه كده لو عارف يصلي ولا عارف يقعد ولا عارف يجلس تشهد ولا عارف ما صلاه عدمان زي اللي بنشوفها كتير. فالامام مالك بكى قعد يبكي فالقاعدين حواليه بيقولوا يا امام يرحمك الله لم تبكي؟ قال ما ارحمني بعياله انا عياله انا مشفق على اولاد الرجل ده ما ارحمني بعياله. قالوا عياله يسيء صلاته فتبكي على عياله دخل عياله ايه في الموضوع ده؟ قال ان كان هذا رب البيت وهذا هو المعلم وتلك صلاته فكيف تظنونه يعلمه الصلاه اذا كان العود اعوج الظل يكون لا يستقيم الظل والعود اعوج. الاب ده اللي بيعلم النهارده احنا عايزين بقى نعمل مع ابانا واحبابنا تعالى يا عم الحاج تعرف ايه عن الدين؟ القران اخبره ايه؟ هجر. يبقى الفطر اللي احنا بنقول عليها فطر بدات حتى اللي كانت بتيجي على الفطره ابواهم وهم منين او نصراني او مجساني والله ما عادوا سايبونا على الفطره الاسلاميه الا من رحم الله. اثنين العقول حتى العقول الاول اعمال العقل في الدين خراب له. يعني ايه؟ الانسان اللي دخل عقله في امور الطاعه المجمله لله رب العالمين والاستسلام لامر الله في امور افعل ولا تفعل يضيع زي ما قال الامام علي بن ابي طالب الصحابي الجليل علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال ايه؟ لو كان الدين بالعقل لكان المسح على الخف من ايه؟ من اسفل اولى من المسح من اعلى صح؟ لكن الدين بتاعنا ايه؟ اتباع سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. خلاص النبي قال ربنا طلب مننا صلاه المغرب ثلاثه والعشاء اربعه والفجر اثنين. تقدر تقول ليه؟ تقدر تعترض؟ هي كده. قال الركعه ركعه واحده والسجود سجدتين. احنا ليه ده؟ قال اقرا الفاتحه. طب ليه ما قالش قل هو الله احد مع انها قمه الترغيب؟ ليه ما قالش اقرا قل هو الله احد في الاربع ركعات مع سوره ثانيه؟ اشمعنى الفاتحه؟ هكذا يريد رب العالمين. فاهل العلم يتعلمون العلم ويعلمون الناس العلم لنعرف كيف نعبد الله حتى يتم لنا عبوديته كما يريد هو وليس كما نرى نحن. انا بعبد ربنا زي ما هو يريد مش زي ما انا الايه اللي بكتبها. انا ما عنديش امتحان في الامور ليه؟ انا عندي امتحان في بعض الامور اللي هي بتاعتي انا، انما في الامور اللي هي التكليفيه ما عنديش فيها. صلي يبقى صلي، صوم يبقى صوم، حج احج لو استطعت، وهكذا. اعمال الايمان كلها واعمال الاسلام كلها التكليف اللي هو الواجب علي لان الله عز وجل لا يقيم لي او لا يقام لي دين اسلامي الا به ما عنديش فيه ايه مناقشات. بالامس في واحده مخرجه مشهوره قوي سمعت لها كده حته كده بالامس كده زي كده في اعلان كده على برنامج ايه بيقول لها انا اعلم ان هي مسلمه. بيقول لها المذيع بيقول لها انا اعلم ان صديق بينها وجوزك نصراني. فضحكت قالت على فكره مفيش في الاسلام ولا في الاديان زواج ديني. قال لها يعني ايه؟ قالت له يعني الزواج كله زواج مدني. الزواج كله اول مره اسمعها في حياتي. الزواج مدني مفيش زواج ديني. فين القران؟ ها؟ فين القران؟ في الزواج والطلاق ولا فين؟ الزواج مدني ما هوش ايه؟ هو زواج في اعمال العقل في الدين مضيعه. وجت واحده تانية قالت انتم عايزيني انا الدكتوره فلانه الفلانيه اللي معايا شهاده كذا وشهاده كذا وشهاده كذا من ضمنهم شهاده اثريه. انا اقتفي اثر واقتدي بخديجه وعائشه اللي كانت بتركب البلد والجعبه تسكن الخيمه والصحراء اوصلهم لي. وما رد احد. العقل هنا هيعمل ايه؟ يقول لا ده برضه نحطه على جنب فاسد جنب الفطره. نيجي ثلاثه نقول العقارب. العقائد السالبة اللي احنا بنسمع عنها النهارده في الشركيات، شبه البلد وشبه المهلبي وشبه الطوش، الحاجات دي كلها. واحد واحد وقف على باب السيد البلد ودع، قال له يا سيد اما انا عرفت نجحت ابن السنه، يا سيد والله لو نجحت ابن جدك عيد، يا سيد. وقعد يكلم السيد، شاء الملك ان ابنه ينجح. ربنا شاء بقى وانا راجل اهبل ولا ايه؟ قال بقول لكم ايه؟ ده نادر ولازم يوقف. ده نادر بقى. راح مد الدماغ وكعمل شبكة سيد. راح رابط العجل. العجل هو الصرف زي ما انت عايز. راح سيد الله يعمل في عجل العجل. هيبدلنا سيد العجل هو الصرف انت فيه. واحد طبعا نزل وبعد نزل الاولى مجانين. ده نزل الاولى مجانين على الله. كل رزق على الله. بس رزق واحد تاني يروح يشد السلامة بقى الحبلة وياخد على كتفه ايه؟ ويمشي وبركة يا جامع اللي جت. اللي جت خلاص. شركين يقف عند قبر النبي وإحنا لسه جايين شايفين بعض الحاجات دي ما تنساش، اللي بنقعد نقول للناس ممكن تتشكك ممكن تنضرب. واحدة ست واقفة قدام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بس برضه خرجنا بقى بره كده، واقفة قدام القبر وعطيان وشها، ها يا رسول الله شوية ويا عمر شوية ويا أبو بكر اشفيني اهديني جوزني البيت اعمل لي مش عارف ايه اهديني جوزي العب ناقص طول العربية بتاعتي غيرها لي قبر ما فيش يا محمد يا علي يا ابو بكر ما فيش. فجاء واحد اصلا كده من بتوع امر المعروف نهي عن المنكر، قال يا اسطى يا بنت الحلال هذا لا يصح ولا يجوز، هذا شرك. القبله اهي وانت واقف عامل ظهرك للقعده والنبي مش هيستجيب لك ولا الرسول ولا ابو بكر ولا عمر، ايه اللي انت تقول له سيبني حضرتك نصحت اتفضل مصري حضرتك نصحتني وعملت اللي عليك خلاص خلاص اتكتب لك الاجر اللي انت نفسك فيه، ابعد بقى حسب كده ما تقطعش الخيل وبيني وبين حبيبي. يا رسول الله يا بنت ما تتدخلش بيني وبينه، بيني وبينه حمار، بينك وبين مين؟ بينه وبين النبي. طب وبينه وبين الله؟ والله صبر. إن صح إن بينه وبين النبي حمار، ده أول من يتبرى منك النبي صلى الله عليه وسلم. فبقول له بقول له هي شيعية ولا إيه؟ لأن الشيعة اللي وصل منهم هي شيعية. إجا واحد قال لي اتقي الله في دينك. قلت له يا عم ده أنا من غير عمل، فبقول اللي واقف معايا يقول لي التاني كانت شكلها شيعية لأن هي بتستنصر النبي ويمكن بتشتم ابو بكر وعمر زي السنه من الشيعه بتعمل، هي شيعيه ولا ايه؟ اهل اتقي الله في دينك عيب عليك. تقعد تتكلم يا ابني انت عارف قالت المسلمه السنيه احسن منك مليون مره. تقول بس والله اللي احسن مني مليون مره يا عم، يا عم انا اسف حقك عليك اللي هي بتعمل اللي هي بتعمل ده من الدين. قال يلا يلا شوف يلا يلا يلا ربنا علمنا واياك. قلت له امين يا ابو بكر. دي امور عقديه العقائد. لما انت تيجي تقول التشهد وانت قاعد تقول اللهم صل على سيدنا محمد حلال، انا بقول اللهم صل على محمد، انت بتقول يا محمد ده النبي سيدنا، يقول لك سيدنا وتاج راسنا ونور ابصارنا والله النبي صلى الله عليه وسلم، وانا علشان بحبه اكتر منك بقول محمد لانه هو اللي امرنا بكده، هو قال لي لا تسيدوني فين؟ في الصلاه. خلاص انا ما سيدوش، هو قال لي انا جبار قول سيدنا واشهد ان سيدنا احد، انما جوه الصلاه جوه الاذان يقول لك هو الان اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال وهكذا. يبقى كل ما كان الانسان اطوع لله ورسوله كل ما كان احب الى الله ورسوله. الامور في دي في المجال ده كتير جدا، من حلف بغير الله فقد اشرك امور العقيده. تعالى النهارده في امور العقيده اين الله؟ اسال السؤال ده انا هقول لهم دلوقتي، لكن عايزك لما تروح اسال جوزك واسال اولادك، لو والدك موجود اسال، علم الناس اين الله في كل مكان. كارثه ده قمه الشرك. احنا في مسجد الخليل مش كده اللي ربنا معانا هنا؟ طب مين اللي في مسجد البحر؟ الله. طب مين اللي عند الشيخ ابو اسحاق دلوقتي؟ الله. طب مين اللي في جامع الازهر؟ الله. طب مين اللي في المسجد النبوي؟ مين؟ الله. هو انت بتؤمن بان الله واحد ولا لا؟ طب ليه عملته 10 20 30 مليار؟ مش مليون على عدد المساجد بقى؟ لا ده انت بدك 6 مليار انسان على وجه الارض دلوقتي مع كل واحد اله. يبقى اين الله؟ الجواب مش في كل مكان. اللي يقول في كل مكان هاشم اشرف وضيع الدنيا عقده فزنا بده يلاقي نفسه تاني. انما الله اين الله؟ في السماء. بس عرفت من كده بس جزاك الله خير. في السماء. فين في السماء؟ مستوي على عرشه. صفته ايه؟ بارد على خلقه. شو بقى؟ احاط بكل شيء علما. فيرى دبيب النملة الصماء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يرى نياط عروقها ومجال القوت في اعضائها. يسمع دبيبها ويفهم كل اللغات. لا يشغله سمع عن سمع ولا تعجزه لغة عن لغة. ده وهو ينزل ده ما ينزلش. مستور على عرشه في السماء. هذا علمنا. الإيمان به واجب. السؤال عنه بالدعاء ما تسألش عنه. لكن مستوى ازاي لله هي اوعى حاسب تسليم اوعى تقول يقلب الاصبع اوعى تقول كده. له يد. هل كيدي؟ كيدك انت؟ لا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له سمع يسمع من ودن ولا الله اعلم لكنه يسمع يرى عين عشان انت تقدر تفهم. لكن الصفة او الصفات المطلقة له محدش يقدر يصرفها. زي النبي يقول ايه؟ الجنة فيها تفاح زي بتاعنا؟ لا. الاسم كالاسم لكن الشكل واللون والطعم ايه؟ ديفرنت فروم مختلف اختلاف كل وجه. مفيش عندنا ايه؟ اي نوع من انواع التشابه. لكن بيقول لك بالاسم اللي انت تعرفه. ماشي العقائد كلها عايزه تتصلح وعايزه تتجدد ابتداء من زي ما قلنا المره اللي فاتت قل هو الله احد. الله يعني ايه الصمد؟ اتعلم. لله 99 اسم من احصاها دخل الجنه. يعني ايه الرزاق ويعني ايه الرازق؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني ايه الغفور ويعني ايه الغفار ويعني ايه الغافل؟ ايه الفرق بين الثلاثه؟ اتعلم. امسك كتب واقرا واتعلم شوف اتكلم في صفات الله عشان لما تدخل قبرك من ربك دون الله انك نور. الاله النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا محمد صف ربك هذه النات والعزى وهذه المنات وهو الوقت. احنا شايفين الاصنام اللي بنعبدها تأمرنا ان نعبد الها اللي انا عارفه صف ربك فسكت ما تكلمش. ليه؟ لسه ما عندوش امر الصفات ما تكلمش. النبي صلى الله عليه وسلم الا نزل جبريل يا محمد قول لهم بقى ايه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. خلاص قريش فهمت. لكن احنا لان فهمنا مش زي فهم العرب في اللغه. صمد بقى يعني ايه؟ احد يعني ايه؟ لم يلد ولم يولد يعني ايه؟ ولم يكن له كفوا او كفوا احد في ايه؟ وهكذا بتعلم الاسماء عشان تعرف تتقرب بيها عشان ما تطولش. الرابعه والاخيره اللي هي ايه؟ فساد في ايه؟ في العبادات. نفسي نصلي عشان بنحب ربنا. نفس الصلاه دي في قلبي وقلبك يبقى اللي داخل يصلي مش لانها عارف. داخل تصلي عشان حب وخوف وايه؟ ورجاء. حب وخوف ورجاء عشان هذا الاله يستحق ان تسجد له. هذا الاله اللي اعطاني واعطاني واعطاني واعطاني يستحق ان اعبده. فمن اجل ذلك لولا الصلاه والقيام والقيام بين يدي الله في الاسحار ما تمنيت البعوث في الدنيا لحظه. العلماء كانوا يقولوا كده زمان. التابعين كانوا يقولوا كده زمان. الصحابه تعلموا من النبي ارحنا بالصلاه يا بلال ارحنا بها. الصلاه راحه. داخل تصلي ما انتش كئيب مش مبتدئ ما بيحسش ان الامام طول وما طولش. النبي كان بيصلي في الظهر بالبقره وقال عمر يا اخوانا صلاه الظهر كان بيصلي بالبقره وقال عمر في الظهر. احنا كلنا نسينا كل ده. افتان انت يا معاذ ما تم الناس فليخفف. ليه يا عم الحاج؟ ارى شيشه راح اشربها وراه مصلحه النبي امر بالتخفيف على العين وعلى راسها. على العين وعلى راسها. لكن العين اللي بتبقى عايز اللي داخل يصلي الصلاه اهو. خلي الصلاه مش حاجه انت مأمورية اشيلها على طول طب وراحت ايه طق طق طق ضيع فين يا ابني؟ انا مالها اخطا في المغرب انا عايز ما تبدا تخطف. خليك قاعد عشان ما تصليش. تخطف ايه؟ ده انت راح تتعبد بين يدي الله. تذلل اسجد تشهد كده التحيات لله معناها ايه؟ جت منين دي؟ جت منين؟ ربنا قالها النبي كده؟ لا، ده في ليله الاسراء والمعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى ووقف بين يدي الله عز وجل كيف يسلم على الله، فاوحى الله اليه هذا الكلام، فقال النبي التحيات لله والصلوات والطيبات، فقال يتقي الله في العمل، يتقي الله في العبد، يتقي الله في العبودية، تعالوا كده النهارده قبل ما نيجي القاعده اللي جاي ان شاء الله وزي حسني عليه نجمع كل الشوائب دي وننظف الكوبايه بتاعه القلب دي ونقول يا رب نتوب من استغفارنا وسامحنا يا رب واغفر لنا يا رب من هنا الاسبوع الجاي. لو حبينا ان احنا نبدا من هنا نجمع بيت عرض ذات هذا النفس ننزل الاستغفار من هذا الاحد للاحد القادم ان شاء الله ننزل الاستغفار ننزل التوبه ننزل التوبه الى الله تبارك وتعالى حتى تنقى هذه القلوب وهذه الاكوان في صدورنا مره اخرى ونبدا نحليها بقال الله قال رسوله حسبنا سمعنا واطعنا. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا